الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، هيا إلى الذهاب، إني ذاهب إلى ربي، ذاهب إلى ربي. كانت البداية بتوتر القلب إلى شوقا إلى الله عز وجل، ثم ذهبنا إليه بتوبة نصوح شاملة كاملة، ثم بقوة الإرادة، ثم بالقرآن، ثم بالحب، ثم بحسن الظن، وها نحن نذهب إليه بالصلاة. الصلاة خير موضوع، الصلاة عماد الدين، الصلاة قرة العيون، ولكن ليست الصلاة الشكلية التي يؤديها الإنسان في غفلة تزيده بعدا. فمعلوم أن الرياء حرام، أن الإخلاص فرض والرياء حرام. فإذا فقدت الصلاة الإخلاص أثم العبد، صارت صلاته ذنبا من ذنوبه، معصية من معاصيه. استعددنا للصلاة كما ينبغي حتى وصلنا إلى الوضوء. الوضوء هو المدخل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة، اعلموا أن الوضوء عبادة مستقلة عن الصلاة، عبادة مستقلة رتب الشرع عليها ثوابات عدة، رتب الشرع عليها أعمالا عدة، ليست مرتبطة بالصلاة فقط. فلذلك الاهتمام بالوضوء، فمن توضأ بغير نية لم يقبل وضوءه ولم ينفعه وضوءه وبطلت صلاته. الوضوء الخالي من النية وحضور القلب لا يكفر شيئا من الذنوب. إذا غسل العبد يديه تساقطت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت أظفاره. الحديث: إذا غسل وجهه خرجت ذنوبه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا مسح رأسه خرت ذنوبه من أذنيه. سبحان الله. شرع الوضوء بغسل أكثر الأعضاء بروزا وتعرضا للجو الخارجي، الإيدين والوجه والرجلين، تعرضا للدنيا، لغسلها من وسخ المعاصي. الكفين اللذين الكفان اللذان تتعامل بهما مع الناس، العينان اللتان تنظر بهما إلى الناس، المضمضة فيها غسل اللسان، فإذا تمضمض خرجت ذنوبه من بين أسنانه، الأسنان التي أكلت بها، الرجلان التي تسعى بها. الوضوء مقصوده بتركيز شديد أن تدخل على الله طاهرا. غسلت نفسك، غسلت ذنوبك، اتخلصت من خطاياك. زي ما نقول كده، عبادة مستقلة لها لوحدها مش بتوضع عشان اصلي، بتوضع عشان اطهر، بتوضع عشان اتوضع. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. الذهاب للمسجد، اذا تم الوضوء طلبت الحركة، تحرك بقى، السعي، حركتك من البيت الى المسجد خطوات في عمق التخلص من الدنيا والدخول الى الآخرة. على عتبات المساجد تتحطم امواج الشهوات، بس المساجد، مش كل المساجد. عشان كده قلت لك الأماكن البهية والأوقات الذهبية. مساجد اللي تدخلها تشعر بالسكينة، مساجد اللي تدخلها تشعر برجفة القلب، رهبة، قشعريرة في الجسد، قشعريرة في القلب. دي مش كل المساجد ومش مع كل الناس. ياما مساجد كأنها قطعة من الجنة وتدخلها وناس يدخلها ويخرج مش دريان إيه اللي حصل. فالشاهد السعي إلى المسجد كأنها خطوات للخروج من الدنيا للدخول في الآخرة، خروج من الدنيا للدخول في بيت الرحمن، الدخول في رحمة الرحمن. قال الله: ففروا إلى الله. ثم دخل المسجد، وقف واتجه إلى القبلة. قف وقوموا لله قانتين. استقبل الله بقلبك، انسرخ عما كنت فيه من التولي والإعراض، اصرف نفسك عن كل شيء سوى الله. الوجه يتبع القلب في التوجه ويأتمر بأمره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يا مختلس، اختلاس. حين تقف قبل الصلاة قف وتوجه بكليتك إلى الله، استحضر قلبك. وقد كره تغميض العينين في الصلاة، فتح عينيك وأقبل، ثم تكبيرة الإحرام. يا لها من تكبيرة لو صحت. وكبره تكبيرا. تكبيرة الإحرام هي سر الصلاة، فمن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. تكبيرة الإحرام صرخة من قلبك، صرخة تحذير، جرس تنبيه ينتشلك من أعماق الغفلة ويخرجك من بئر النسيان. انتفاضة. الله أكبر. يا لها من تكبيرة لو خرجت من القلب. ومن كتاب المنهج. كتاب المنهج مين ما معاش كتاب المنهج أو ما عندوش كتاب المنهج في البيت؟ كتاب المنهج أنا بقول إن الكتاب ده روحي، هو خلاصة تجارب العمر، هو ده المدرسة. كتاب المنهج العلمي والتربوي للمدرسة الربانية. في التربية 12 نوع من أنواع التربية، أولها التربية بالقرآن، وتانيها التربية بالطهارة، وثالثها التربية بالصلاة. بقول إيه في تكبيرة الإحرام؟ يقول العبد المذنب الفقير، إن لكلمة الله أكبر شأن أي شأن في حياة المسلم. إن لكلمة الله أكبر شأنا أي شأن في حياة المسلم. ولئن واطأ القلب فيها اللسان ليكونن للصلاة في حياة المسلم شأن أي شأن ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كتب الله على العبد للدخول إلى الصلاة والوقوف بين يديه أن يبدأها قائما رافعا يديه على هيئة الاستسلام قائلا الله أكبر. ويا لها من هيئة لو قرت في القلب أيضا. أنا قلت لك قبل كده وقف قدام المراية وشوف نفسك وانت عامل كده، شكلك إيه؟ خلي حد يصورك وانت عامل كده، إن نظرك منكسر تحت السجود وإيديك مرفوعة مستقبل ببطن يديك القبلة حذو أذنيك وقنع كتفيك الله أكبر. واعلم أخي أن الصدق في هذا التكبير أن يكون الله في قلبك أكبر من كل شيء، فاحذر أن يكذبك الله أن تقول الله أكبر فيقول الله كذب عبدي. أصدق في كلمة الله أكبر، الصدق فيها إنك وانت بتقول الله أكبر إيديك وهي نازلة تهدم كل كبير، ما عادش في كبير إلا الله، لا حد ولا شيء، ايديك وهي نازله كده بتهدم كل شيء. شوف بقى اللي في الصلاه بيقول الله اكبر ومشغول، يا ترى مين اللي بيرن في التليفون هيقول عليه ايه لما ما رديتش عليه؟ طب انا هقول له ايه؟ هعتذر له ازاي؟ يبقى كده عندك حد اكبر من ربنا. فإذا رأى الله من قلبك الصدق فحينها تكون قد صدقت، فيصدقك فيشمل ذلك كل صلاتك. ألم تر إلى الرجل الذي جاء يريد الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن تصدق الله يصدقك، فلم يمر عليه اليوم إلا واستشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. فجاهد في هذا المعنى واجتهد. علامة الصدق في هذا التكبير ألا يشتغل قلبك بشيء غير الله، فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما اشتغل به أهم عندك من الله كان ذلك فساد الصلاة وضياعها، بل فسادك وضياع قلبك في مهاوي الشهوات والخطيئات. فالتكبير بالقلب بحق يفعل الأفاعيل، وأقل ما هو فاعله يخرج العبد من لباس الكبر المنافي للعبودية، ويمنعه من التفات قلبه إلى غير الله، لأن الله عنده أكبر من كل شيء، وبذلك يحصل له حال التكبير أن الله هو الكبير المتعال، وكبره تكبيرا. هذا التوكيد خطير، كبره تكبيرا. فإذا انتصبت قائما أيها الرباني، ينفعك هنا أن ينشغل قلبك بمطالعة أسماء الله وصفاته حال صلاتك. فإذا انتصبت قائما شاهدت بقلبك قيوميته سبحانه، وإذا قلت الله أكبر شهدت كبرياءه سبحانه وتعالى. الله أكبر، هذا حظك من الصلاة. قال الإمام أحمد: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. ده الله أكبر. ثم عبودية الاستفتاح، مدخل هام، سواء قلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، أو قلت غيرها من أدعية الاستفتاح: وجهت وجهي، أو أيما شيء بدأت به، مدخل هام وعلامة فارقة وعهد جديد في تاريخ توبتك، يتجاوز حدود اللسان إلى الجوارح والأركان. الاستفتاح، دخلت على الله: الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه لها حال أيضا. فالصلاة مقام من أشرف مقامات العبد وأنفعها له في الدنيا والآخرة، والشيطان حريص على أن يخطر بين العبد وبين نفسه، وأنت لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعذ بالله ليعيذك منه، استعذ بالله ليجيرك منه، استعذ بالله ليكفيك إياه برحمته سبحانه وتعالى. والشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف. الشيطان مخلوق من مخلوقات الله تعالى، الشيطان ملعون عند الله تعالى. لا تجعل له هما ولا تعطيه أكبر من حجمه. استعذ وقد كفيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس خلصت. ثم بسم الله، بإسم الله. وإحنا إذا قعدنا عن نتكلم عن الصلاة بقيت عمرنا مش هنخلص، لكن إن شاء الله إن يسر ربي وقدر في العمر بقية وسمح ربنا وأذن، يبقى في دورة في الصلاة 3 أيام مقيمين 6 ساعات في اليوم لنتعلم كيف نصلي، نصلي صح، وإلا الكلام كده هيبقى متنطور. أنا عمال أفر في الورق. وصلنا إلى الحلقة الأخيرة في هذه الدورة، ومش عايز أكملها في الصلاة، عايز أكملها عن اكتفي بالله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.